أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 40 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن سيدنا داود عليه السلام، وآخر ما تكلمنا عنه هو تمرينه وتدريبه وإتاحته الفرصة لابنه سليمان أن يشاركه في الحكم. أتاح الفرصة لابنه سليمان أن يشاركه في الحكم وأن يراجعه في بعض الأحكام. رأينا كيف أنه حكم في قضية الغنم التي أكلت الزرع، فحكم سيدنا داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم في مقابل زرعه، مقابل الزرع الذي أكلته يأخذ الغنم وتصبح من حق. لكن سليمان كان له فهم آخر، كما قال ربنا: ففهمناها سليمان وحفظ لكل حق، قال: وكلا آتينا حكما وعلم. كان رأي سليمان أن يأخذ صاحب الزرع الغنم يستفيد من نسلها ومن ألبانها ومن صوفها ومن خيراتها، ثم يأخذ صاحب الغنم الأرض فيزرعها من جديد، حتى إذا كان الزرع في نفس المستوى الذي أكلته فيه الغنم أعاد صاحب الغنم الزرع لصاحبه، وأعاد صاحب الزرع الغنم لإيه؟ لصاحبه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قضية أخرى، ودي مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في الأحاديث الصحيحة، أن امرأتين جاءتا تحتكمان لسيدنا داود. المرأتين كانتا تحتطبان، رايحين يجيبوا حطب، كان كل واحدة معها طفلة غلام صغير رضيع، فالاثنين وضع الطفلين تحت الشجرة وذهبتا للاحتطاب. فلما عادتا وجدتا غلاما واحدا ولم تجد الآخر. إيه اللي حصل؟ الذئب كل أحد الغلامين، أحد الرضيعين. فكل من المرأتين تدعي أن هذا الطفل الباقي ولده، سواء بحق أو بباطل. المهم احتكمتا إلى داود، فداود أخذ بظاهر الأمر، لأن كان المرأتين واحدة كبيرة في السن واحدة صغيرة، يعني واحدة صبية صغيرة شابة، واحدة يعني أكبر منها يعني بفترة. فرأى أن المرأة الكبرى يعني كلامها صادق، يعني فيه نوع من الجدال أو من البيان أو من كذا، لعل أحدكم ألحن بحجته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين أحيانا المحامي وحجة المحامي وحجة الإنسان ممكن من أسلوبه ومن بلغته ومن فصحته يقلب الحق باطل ويقلب الباطل حقا، كما نسمع في وسائل الإعلام الآن، وكل وسائل الإعلام الغربية والأمريكية كلها في صف اليهود وفي صف الإسرائيليين على أنهم هم المحقين، وأن العرب دول إرهابيين ومتطرفين ومتخلفين ويريدون أن يرموا إسرائيل في البحر وكذا. وصحيح العرب يقع في أخطاء ليستغلها اليهود ويستغلها وسائل الإعلام. المهم فسيدنا داود حكم للمرأة الكبيرة هذا ابنك. المرأة سلمت الصغيرة هتعمل ايه؟ الملك حكم بها وهم خرجتين قبلهم سليمان. ماذا بماذا حكم أبي؟ قال حكم بكذا وكذا وكذا. فقال أنا عندي حكم آخر، هاتوا لي سكينا لا بد وأن نقسم هذا الطفل فلقتين، كل واحدة منكم تأخذ الايه الفلقة، تأخذ نص هذا الطفل. يعني هذا لا يجوز، يعني ما دام الذئب كل واحد خلاص اللي باقي نقسمه كلكم الاثنين، دي تاخذ نص ودي تاخذ نص. فاذا بالاثر الرهيب يظهر على وجه المرأة الصغيرة، قلت لا لا اناشدك الله الا تفعل هذا، لا هو لها هو ابنها. فرأى من طريقتها ومن اسلوبها انها فعلا تشفق عليه وانها فعلا تعطف عليه وان قلبها رق وان ما تريد ابدا لهذا الطفل ان يشر، ففهم بهذا ان الطفل هو من نصيب مغرى. يعني راى الاخرى عليها برود حتى لو هتمثل لكن عليها برود، لكن ودي من طبيعه القاضي الواعي او المحقق الواعي انه يحاول يبتكر اشياء بحيث يظهر اثر هذا الشيء على المجرم او على المظلوم، المهم بحيث انه في النهاية ينهار ويعترف بالحقيقة. وانا لما كنا بنتكلم عن قصة يوسف ذكرنا لكم كيف ان الشرطي الواعي او المحقق الجنائي الواعي اللي يستطيع ان يستخرج الاعترافات بدون ان يضغط ضغوط جسدية وبدون ان يضرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلامين اللي خد منهم كل تكوينات جيش ابو سفيان جيش المشركين في غزوة بدر. كان سيدنا علي وسيدنا الزبير يضربوا الغلامين ضرب شديد جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ففي الاخر خد الغلامين من غير ما يضرب، قال لهم كفوا عن الضرب، خد الغلامين وكلمهم قال لهم هم بيذبحوا كل يوم كم جمل؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. لقال له القوم كام ولا معاهم سيوف كام ولا معاهم خيول كام؟ ما فيش حاجه مباشر، بيذبحوا كام جمل في اليوم؟ قال له مره تسعه ومره عشره. قال له خلاص قوم القوم بين التسعينات والالف، لان معروف من طريقه العرب ومن اسلوب العرب ان الجمل بيقضي كام؟ الجمل بيقضي 100، الجمل بيقضي 100 للاكل، يبقى ما دام بيذبحوا تسعه او عشره يبقى هم بين 900 والايه؟ ودي الذكاء. فشوف سيدنا سليمان استطاع انه يجعل المرأة الكبرى تعترف وتقر بأن هذا الولد ليس ايه ليس ولده وان يكون من نصيب المرأة الصغرى. هذا قلنا ان هذه القصة وردت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن داود كان كما قلنا عابدا وكان اواها منيبا مخبتا وكان رقيقا، ووردت آثار كثيرة بتدل على هذا غير الأحاديث وغير يعني ورد مثلا وما أدري درجة الإسناد هذا الأثر، لكنه يعني نستطيع أن نستفيد منه كثيرا جدا ونأخذ منه العظة والعبر. قالوا إن داود سأل ربه، ولا يستبعد أن يكون هذا حديثا أنا قرأته في كتب الحكم، قال سأل داود ربه أي عبادك أحب إليك؟ قال الله عز وجل أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين لا يأتي إلى أحد بسوء ولا يمشي بين الناس بالنميمة تزول الجبال ولا يزول أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال داود يا ربي أنا أعرف كيف أحبك وكيف أحب من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال يا داود ذكرهم بآلائي وبلائي. يا داود ما من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته حتى يثبت له حقه إلا ثبت قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. هذا يدل على أن سيدنا داود كان حريص أن يعرف صفات العبد الحبيب أو الجدير بحب الله له. من الأدعية المأثورة عن داود أنه كان يقول اللهم إني أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع: اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة صالحة تعينني في ديني ودنياي، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا ومن مال يكون وبالا على تمتع به غيري ومن جار سوء إن رأى شرا أذاعه وإن رأى خيرا أنكره ومن زوجة تشيبني قبل المشير. كلام كله حكم، دعوات كلها حكم. وعرفنا في كما ثبت في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة مين؟ داود. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. خلي بالك صعب جدا انك انت تصحى بعد نوم وبعدين تنام تاني بعد القيام وتصحى تاني بالنظام ده. يعني الايسر لك، الايسر انك انت تقوم الليل قبل ما تنام، لكن معنى انك تنام وتقوم النوم وتقوم تقوم الليل بعد النوم. وذلك كان يعني افضل الاحوال القيام فين؟ في الثلث الاخير من الليل او القيام بعد النوم، اللي هو بيسمى التهجد. مع انه طبعا يجوز انك انت تقوم بعد صلاة العشاء مباشرة، يجوز انك تصلي قيام ايه؟ قيام الليل. يعني قيام الليل ممكن يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، ولكن طبعا الافضل اللي ياخد اجر اكبر انه اللي هو في الثلث الاخير من الايه؟ من الليل. وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاقى. هذه من من من الصفات التي أضفاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما كان يفر أبدا إذا لاقى، يعني في الزحف وفي الحروب ما كان يفر أبدا، اللي هو سيدنا داود. من الأمور المتصلة بسيدنا داود موضوع الحكم بين المتخاصمين. وللأسف الشديد هذه القصة التي ذكرت في سورة صاد تجد حولها أخبار خطيرة جدا في كتب التفاسير، وكلها افتراء وأكاذيب على سيدنا داود عليه السلام. الآيات يقول الله فيها، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. هنا سيدنا داود كان يجعل وقت محدد للخصوم، وقت محدد لعبادته مع ربنا سبحانه وتعالى، وقت محدد له منظم. ففي اليوم اللي هو الخاص به وجد ان اثنين تصوروا القصر عليه، تصور نطوا من السور، يعني ما جاءوا من الابواب، تعدوا الحراس وتعدوا الابواب وكل شيء ودخلوا، وفجأة وجدهم امامه ففزع، خاف منهم. يعني تصور انهم ممكن يقتلوه، ممكن كذا، ده امر فطري في الانسان، امر الخوف. الخوف اللي هو يعني المفاجئ، هذا امر فطري مركب في الانسان طبيعي. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. بدا واحد يتكلم، خلي بالك بيذكروه، هذا يدل في حد يقدر دلوقتي يقول للقاضي احكم ولا تظلم، حد يجرؤ يقول له ولا تظلم؟ شوف، لكن دول بيذكروا ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، يذكروه بالايه؟ بالعدل. ووجد ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. في الاول لانه له 99 قال لي ما في داعي انك انت تتعب نفسك وتروح ترعاها، اعطيها لي ارعاها مع غنمي واريحك. بعد طالبه بغنمتي او بنعجتي ما رضى ابدا ان يعطيها لي، وقال احى علي انها تكون ملك وتكون دائمه معه واخذها. فطبعا الامر مفاجئ جدا وامر يثير اعصاب. واحد عنده 99 نعجه وما يشبع، يريد ان يضم اليه نعجه اخيه حتى يصبح العدد عنده 100، يعني امر يخرج الانسان عن الصواب. فشيء طبيعي سيدنا داود مباشره قبل ان يسمع حجة الطرف الاخر عاطفيا رد عليه وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. يبقى حكم يبقى لم يسمع حجة الايه؟ حجة الاخر، يعني سمع حجة واحدة فقط وحكم له بانه له الحق وان الطرف الاخر ظالم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. وان كثيرا من الخلطاء شركاء، شرك لما يشركوا في تجارة او في زراعة او في صناعة، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هنا فهم بعد ما تسرع بالحكم، فهم انه كان لابد وان يسمع حجة الطرف الايه؟ حجة الطرف الاخر مهما كان، مهما كانت حجته، يعني كما قال سيدنا عمر اذا جاءك احد المتخاصمين واحدى عينيه مفقوءة فلا تحكم له فلعله يكون قد فقع عيني خصمه. وده بيحصل كتير ناس بيحتكموا لنا وما شاء الله تلاقي الست من دول عمالة تبكي وعمالة تقول كلام، وبعدين طيب انت صحيح انت لك الحق، ونتصرع احنا ولا انت لك الحق، وجود غلطان ويستاهل الضرب وده خاين ومش عارف ايه كذا وكذا، وبعدين فجأة نجيب زوجها ونجيبهم الاثنين وجها لوجه وده يتكلم وده يتكلم ويتضح اخيرا ان هي اللي ايه ايه الغلطان، او الكلام عن الرجل نفس الموضوع، او اثنين متخاصمين او اثنين جارين او كذا او كذا. فالمسلم يتعلم انه مهما كانت الحجة قوية والحجة بليغة وفصيحة ومؤثرة ما ينخدع بهذا الكلام الا عندما يسمع الطرف الاخر، لان احيانا بيكون اللسان له تأثير، له تأثير قوي. فكان لابد لسيدنا داود ان يسمع حجة الطرف الاخر مهما كان ظالم، لابد ان يسمع حجته. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى وظن داود انما فتناه، يعني اختبرناه وامتحناه، فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. معنى خر راكعا هذا كان يعني بمثابة السجود، ولذلك هنا من السنة سجد في سورة في سورة صاد. فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى، يعني قربة وحسن مآب، حسن مرجع الى الله يوم القيامة. الدليل على هذا التأويل، لان شوف بقى بنو اسرائيل او الاسرائيليين او الروايات الاسرائيلية بتقول ايه، تقول ان داود كان عنده 99 امرأة، عينه ما شبعت من 99. شوف قلة الادب على الانبياء، عينه ما شبعت من 99. ففي يوم من الايام كان مش عارف كان يجري وراء ايه على السطوح، فلامح امرأة تستحم فاعجبته جدا، فلما سأل عنها عرف انها امرأة واحد اسمه اوريا، فلما سأل عنه لقاه ضابط في الجيش بتاعه، فتعمد ان يرسله الى جبهة القتال ليحارب الاعداء حتى يموت ويتزوج ايه ويتزوج امرأة، بل في معركة من المعارك تسرع وتصور انه مات وتزوج الايه المرأة. فجم الملائين وقالوا له هذا الكلام لا يليق، حتى انه يمكن يقال على بعض السكيرين او العربيدين او اللصوص، فما بالك بالانبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني تصور لما داود يفعل هذا ماذا ابقى لغيره من الصديقين ومن الصالحين ومن الانبياء؟ هل يليق بنبي من انبياء الله يفعل هذا الكلام يتسبب في قتل واحد وبعدين يأخذ امرأته عنوة، وبعدين هذا الزواج يعتبر الزنا لانه يعتبر بالاكراه؟ يعني بلايا كبيره جدا في حقه. والغريب ان هذا الكلام مسطر في بعض كتب التفاسير، بعض كتب التفاسير تجمع الاسرائيليات دون ان تنبه لها تقول هذا الكلام. ومعروف ان اليهود افتروا قبل ذلك على سيدنا نوح، وافتروا على سيدنا لوط وقالوا انه زنى ببناته وان بناته سقوه الخمر حتى سقيناه الخمر حتى سكر، وانه كذا، وتكلموا عن سيدنا ايوب وتكلموا عن سيدنا ابراهيم، افتراءات خطيرة جدا. نقول ان هذه القصة تدل على، يعني فحوى القصة يدل على ان سيدنا داود استمع لاحد الطرفين دون ان يستمع للطرف الاخر واصدر الحكم ايه سريعا. والدليل على هذا ان التعبير الآية، شوف تعقيب التعقيب التعليق على القصة، يقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذا الأمر متعلق بالإيه؟ بالحكم. لو الامر متعلق بقى بغض بصر ولا بنساء ولا بكذا كان اقول يا داود لازم تعف في نفسك ويا داود ويا داود كذا مثلا مثلا، انما اذا الامر متعلق باستماع حجة دون ان يستمع الى حجة الايه الطرف الاخر، قالوا فاحكم بين الناس بالحق ما تتأثر ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لان انت ممكن تسمع كلام وتتأثر به فهواك يكون مع صاحب الحجة البليغة الفصيحة اللي هي مصحوبة بمؤثرات مثل البكاء ومثل الاستعطاف او مثل النفاق والتملق وكذا. في ناس بيحاولوا يؤثروا على الحاكم او يؤثروا على العالم، ولذلك انا ارضى بكثير من العلماء، وانا اقول لكم يا اخوة لازم نتقي الله في استفتاءنا للعلماء. في واحد بيستفتي العالم بيعمل له تصوير للاستفتاء يريد ان يفرض فتوى معينة على العالم حتى يظفر بها، يعني تلاقي كده ما بيسأل العالم يسأله بطريقة وبأسلوب يفرض على العالم الحكم المعين هو ما يريد. لدرجة ان في مرة سمعت واحد بقوله بعد الشيخ ما افتاله كل حاجة، الشيخ افتاني فتوى مش هي دي اللي انا عايزها، مش عايزها وحضرت على مزاجك انت عايزها ولا مش عايزها، مش هو ده اللي انا عايز. امال بتسأل ليه؟ يعني لماذا تسأل؟ يعني هو يريد زي ما بقوله كده حطها في رقبة عالم ويطلع سالم، حطها في رقبة عالم ويطلع سالم. ولذلك تجد واحد يسأل ده ويسأل ده لا يريد ان يهتدي الى الحق، انما يريد ان يأخذ على مزاجه، يريد ان يأخذ فتوى مفصلة. ولذلك العالم لازم يبقى واعي من المؤثرات. مثلا انا ما لا يعجبني ان عالم مثلا تتصل به امرأة وتفضل تقول ان جوزي عمل وكذا وكذا، لا ده غلطان، لا ده ظالم، لا ده يستاهل الضرب، غلط، هذا خطأ. المفروض يقول لها، ولذلك في نساء بتزعل يقول لها ايه ان كان الكلام اللي بتقوليه حق، فتقول لا لا والله ده حق يا عم، مش وانا اتهمتك، انا بقول لك انا مطالب بكده، انا مطالب ان اقول لك ان كان الكلام اللي بتقوليه حق. ما يمكن انت مش متعمده لكن انت منك عندك عاطفه زايده عن الحد، بتحوري في الكلام وتاليفي في الكلام وتزيدي في الكلام وتنقصي في الكلام من غير ما تدري. لازم يكون عندنا وعي، لان احنا بنحكم على غائب. يعني ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ما نتاثرش، لا نتاثر بالناس. او مثلا مستفتي يجي يحليط العالم وحضرتك وسيادتك وانت عالم العلماء وانت وانت وانت، فهو بعدين عاوز فتوى معينه، وبعدين بقى الشيخ بقى طلع مثلا واعي او كذا زي سحب الموضوع، طلع متضايق من الشيخ عاوز يخنق الشيخ، عم الشيخ انا جيت عشان عمال امدح فيك عشان تجيب لي على مزاجي، واخد بالك؟ فهذا لا يعني كل هذه الامور لا تجوز، كل لا يا اخوه نتيجه الهوى، نتيجه اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. اتباع الهوى مصيبة كبيرة. ولد قاضيان في النار وقاض في الايه، حتى القاضي لو حكم بالحق ولكن كان يعني لا يعرف ان هذا هو الحق، هذا القاضي حكمه في النار. تصوروا يعني لو هو متعمد انه يحكم بمزاجه وبهواه حتى لو كان حكمه صادف الحق، هو ما كان يريد الحق، هو يريد هواه، هو يريد مزاجه، يريد شهوته، حتى لو صادف الحق هذا يعني ياخذ وزرا وياخذ عقابا لانه لم يرد الحق منذ البدايه. احنا مش عارف انا قلت لكم قبل كده الراجل القاضي كان فيه في عهد الدوله العباسيه احد القضاة وعنده قضية بين اثنين، فاحدهما كان يعني ظل يبحث عن مفتاح لهذا القاضي، هذا القاضي يحب ايه؟ يعني هذا القاضي مثلا يعني بيحب النساء يجيب له جارية هدية، طب بيحب المال يجيب له يديله صرة من المال، طب بيحب الاكل يعزمه على فتة يملى بطنه تمام التمام، طب بيحب الركوب الحلو كده يجيب له فرس. فضل يدور، المهم لقى الراجل ده اهم حاجة عنده القاضي هذا انه بيحب الرطب، بيحب الرطب. فهو انتهت فرصة ان الرطب في اوله في بواكيره في بداية الرطب، ف فراح مجهز له طبق تمام التمام يعني على اعلى مستوى، وراح باعت به الخادم للقاضي وكتب عليه اسمه. فالقاضي لما جه امامه الطبق الرطب هذا وعرف اسم الرجل، عرف ان هذا الرجل له قضية عنده، فهذا كان يتقي الله، فراح رد الايه رد الطبق، قال له انا لا اقبل هذا. طيب ثاني يوم جم الاثنين فعلا المتخاصمين اللي من ضمنهم صاحب الايه الطبق هذا، نظر لهذا ونظر لهذا، ثم طوى الصحائف والاوراق وذهب الى قاضي القضاة يقدم استقالته. قال لابد ان تقبل استقالتي. لماذا لماذا؟ لما لح عليه قال له رغم انني رددت الطبق، ولكن لما جاءوا الاثنين امامي كان هوايا في صف من ارسل لي الطبق اكثر من الاخر، فمن اجل هذا انا استقيل رغم انه رد الطبق، لكنك مني يعني نظر له انه يعني برضو صاحب فضل عليه بعث له طبق وانه كذا، فهواه كان مع صاحب طبق الرطب هذا، فاستقال من هذه القضية ولم يرد أن يحكم فيها حتى لا يجانبه الصواب ويقع في الظلم من أجل موضوع طبق الرطب أو من أجل الهدية أو كذا. وذلك يعني فعلا يعني إن الأولى إن القضاء لا يكون لهم صلة بالناس، يعني ما يختلطون بالناس كثير، لا يتبادلون، لأن معروف اللي بينغمس في وسط الناس لابد انه يعني ينالوا من الشر الكثير، يقبل هدية هذا وتملق هذا ونفاق هذا، وانا اعرف فلان وفلان انا اعرفه وسط كذا الى اخر هذه الامور. موضوع الحكم بالعدل وموضوع القضاء امر خطير جدا. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هذا بالنسبة لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام، عاش 100 سنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وأنا قلت لكم قبل كده لما كنا بنتكلم عن آدم قلنا في الأول كان المفروض يعيش 60 سنة، لكن آدم لما شاف الذرية ورأى وبيطا في ذريته ورأى شخص جميل فقال ما هذا؟ قال هذا من ذريتك اسمه داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب هذا عمره قصير. قال أعطيه من عمري 40. فأصبح 60، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، أعطيه من عمر 40، فأصبح 60 أصبحوا كام؟ أصبحوا 100. فلما جه آدم يموت كان مقدر له أن يعيش 1000 سنة، فقال له ملك الموت وهو عنده 960، فقال له لا أنا بقي 40. قال 40 أنت أعطيت 40 لابنك داود. قال فجحد آدم فجحد ذريته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن سيدنا داود عاش 100 سنة واستقرت الدولة في عهده، يا دولة إسرائيل، دولة إسرائيل استقرت في عهد داود الملك النبي الصالح العابد الذي كان يناجي ربه ويرتل الزبور بأحسن صوت وأجمل صوت، يؤثر في الجبال ويؤثر في الطيور. داود العبد المنيب الذي قال الله له، قال الله عنه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. جاء في مسند الإمام أحمد أن سيدنا داود عليه السلام كان غيورا جدا على نسائه، فما كان أحد يدخل على نسائه إلا بإذن منه. ففي يوم من الأيام كان القصر مغلق وكان داود لم يكن موجودا في البيت، فإذا بإحدى نسائه تنظر فتجد رجلا في صحن البيت، فخافت واضطربت وقالت ماذا يصنع بنا داود، وداود لو رآه سيبطش به وكذا. فجاء داود فقال له من أنت أيها الرجل؟ قال أنا الذي لا تهابني، أنا الذي تهابني الملوك ولا أهاب الملوك أبدا، أنا الذي لا يحجزني حاجز أو لا يمنعني حجاب. فقال له إذا أنت ملك الملك، ملك الموت، مرحبا بأمر ربي. واخد بالك كان هو ملك الموت اللي استطاع أن يدخل القصر بدون وهو مغلق الأبواب. فمات داود وورثه في الحكم ابنه سليمان. كما قال الله عز وجل وورث سليمان داود. والميراث هنا يعني انه حل محله في الملك وحل محله في النبوة، لان احنا عارفين ان الانبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة، نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه ايه صدقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومعروف ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم الايه النافع، كما روى سيدنا ابو هريرة. تعرفين ابو هريرة لما مر راح السوق وقال له انتم هنا، انتم هنا تشتغلون بالتجارة والبيع والشراء والكلام والقيل والقال، وميراث النبي يقسم في المسجد، وتتركون ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. فتركوا السوق وطلعوا يجروا على المسجد، فراحوا على المسجد وما وجدوا الا الحلقات، حلقات العلم والقرآن وكذا وكذا. يا ابا هريرة كيف تكذب علينا يا ابا هريرة، انت تقول ان ميراث النبي يقسم في المسجد ولا فيه لا دينار ولا درهم ولا شيء. قال هذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، العلم الايه النافع. الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهم. ومعروف ان المال، ان العلم قيمته ومنزلته اكبر من الايه من المال بكثير. فسيدنا سليمان اصبح هو الملك. سليمان كان ملكا نبيا ايضا، لم يسبقه ملك مثله ولم يأتي بعده ملك مثله، يعني كان ملك وحيد او الملك الاوحد على مستوى الكرة الارضية. نحن المسلمين نؤمن بهذا. طبعا مش مهم كتاب التاريخ العلماني التاريخ اللي ما يؤمن بدين، مش مهم يؤمنون بهذا او لا يؤمنون، لكن نحن المسلمين نؤمن، لان سليمان دعا ربه وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ودعوات الانبياء مجابة، دعوات الانبياء عليه الصلاة والسلام مستجابة. فسليمان كان اعظم ملك في تاريخ الكرة الارضية على الاطلاق، كان ملكا عادلا، كان يهمه ان ينشر كلمة التوحيد، وكان متواضعا عليه السلام. فالله عز وجل اعطى معجزات كثيرة لسليمان، وعلى رأس هذه المعجزات طبعا قبل كل شيء العلم والحكمة. الله عز وجل يقول في سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الاثنين لهم مين ومين داود وسليمان، لكن لما توصلها لما توصل قال تقول وقال الحمد لله، لكن لما تقف تقول ايه وقالا، تيجي توصل تقول وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قابلوا النعمة بالايه بالحمد والشكر، وده اللي يجلب التواضع. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. خلي بالك ما بقولش تعلمنا، ده بقول ايه يبقى مين اللي علمه اللي بيسموها لنائب الفاعل، مبني لنائب الفاعل، يبقى مين اللي علمه الله اللي علمه. علمنا منطق الطير، ده اول معجزة لسيدنا سليمان انه يعرف لغة الطير. ولازم نعرف ان الطيور لها لغة، الطيور لها لغة، وزي ما ربنا قال وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. فالطيور لها اسلوب تخاطب، والحشرات لها اسلوب تخاطب، وهذا الذي ثبت علميا في العصر الحديث، ان بل ثبت ان الطيور اللي بتعيش في المنطقة العربية منطقة الوطن العربي لغتها بتختلف عن الطيور اللي بتعيش في منطقة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. ثبت اني يعني منذ مدة طويلة واحد عمل تجربة، ثبت ان في طائر اسمه الشحرور، الشحرور النمساوي اللي عايش في النمسا غير الشحرور اللي عايش في دولة ثانية اوروبية، لما بيلتقوا مع بعض بيبقى فيه بينهم نوع من الايه العائق في التخاطب، بيقعدوا يجلسوا مدة الى ان ايه يستطيعوا التخاطب مع بعضه. فإحنا الذي نعرفه الذي نؤكد أن الطيور لها منطق وأنها لها لغة وأنها تتكلم وأن النمل يتكلم وأن هذه الأمور أن هذه الأشياء تسبح بحمد الله كما قال ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون. نحن نؤمن بهذا. أنتوا عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى أن واحد من بني إسرائيل كان يحمل على بقرة من بني إسرائيل واحد كان بيشيل عليها بيحمل عليها بعض الأشياء ويريد أن يركب عليه فالتفتت إليه وقالت أنا ما خلقت لهذا. البقرة الحديث ده صحيح. البقرة قالت له أنا ما خلقت إحنا ما خلقنا أن أنت تركبنا وتشيل علينا. إحنا خلقنا عشان تسقى علينا في السقي والحرث والزرع والحاجات دي إحنا ما نستطيع نعملها. فالصحابة قالوا بقرة تتكلم. الصحابة قالوا كده سبحان الله بقرة تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الشاهد هنا يقول وأبو بكر وعمر يعني أبو بكر وعمر عندهم إيمان ويقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبقدرة الله عز وجل. بس تخلي بالك من أن إذا كان الأمر حدث وبسند صحيح نحن نؤمن به. أما إن كان مجرد أقاويل وبدون أسانيد ومجرد تضخيم وإطراء للناس ومغالاة في بعض الأشخاص فهذا لا يجوز. فما دام ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتجربة العلمية خلاص سمعنا وأطعنا نحن نؤمن بهذا. فنحن نؤمن أن الطيور لها إيه؟ منطق. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. شوف من كل شيء يعني من كل شيء حنشوف بقى بالتفصيل موضوع الريح موضوع الجن موضوع كذا. يقول إن هذا لهو الفضل المبين فضل من عند الله عز وجل. وهذا مثال لسيدنا سليمان يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثلاث أصناف الجن والجن طبعا بالتأكيد أقوى من الإنس من ناحية المادية وبعدين ومن ناحية الإمكانات وبعدين جنود من الإنس والطيور من فوق الطيور بأنواعها كانت صقور أو إن كانت هداهد أو إن كانت نسور أو إن كانت حمام أو إن كانت كذا أو إن كانت طيور بأنواعها. قال فهم يوزعون يعني يتدافعون من كثافة الجيش اللي كان يملكه سليمان إن هذه الجيوش تتدافع. تصور لما يكون في زحام بقى وهذا يعني يموجون في بعض فهم يوزعون يعني يتدافعون من الزحام الشديد جن وهو القائد هذا الجيش وهو المتحكم في هذا الجيش ولا يصدر إلا بأمره أو لا يصدر إلا عن أمره. فالله عز وجل أتى بنموذج هنا مرة أنا بركز يا إخوة على هذا أن في ناس بيجوا بيقرأوا هذه القصص بحاولوا أن هم يفبركوها أو يحملوها ويأولوها. فعلا في بعض المشايخ أولوها على مزاجهم ويحاول أنه يعني يعملها يعني يأولها بطريقة تكون مقبولة من ناحية العقلية ويستبعد هذا وينسى أن سليمان نبي وأن الأنبياء أيدهم الله بالمعجزات حتى أذي النمل قالت نملة. النملة بتتكلم ولا لا؟ ربنا قال لنا كده. قال لنا النملة بتتكلم. قالت نملة. والعصر الحديث بيقول لنا كده. اشمعنى لما جه العصر الحديث يقول لنا نقول صدقنا ولما يجي القرآن يقول لنا لا أصل مش معنى قالت ده قالت بالحال ولم تقل بالمقال والفلسفة الكذابة هذه. الله قال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا هذه عظمة القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن ان النملة حذرت او انذرت وفي نفس الوقت اعتذرت عن سليمان اعتذرت عنه وقالت وهم لا يشعرون يعني بتدي العذر لمين؟ ضد العذر لسليمان وجنود انه ممكن يدوسوكم ويحطمونكم دون ان ايه ان يشعروا هم معذورين في هذا. واخذ لك يا ايها النمل ادخلوا امرت ادخلوا مساكنكم وبعدين حذرت امرت وحذرت لا يحطمنكم كي لا يحطمنكم سليمان وجنوده ثم اعتذرت عن سليمان قالت وهم لا يشعروا. وهيك سليمان تعجب لما سمع النملة، تصور بقى النملة حجمها قد ايه، وسليمان شوف في موكب قد ايه، موكب كبير ضخم، ومع ذلك الله عز وجل يسمعه هذا الكلام. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، تعجب كيف ان النملة حريصة. خلي بالك النملة هذه كانت اميرتهم او كانت ملكاتهم، هي المسؤولة عنهم. فهذا يدل على ايه يا اخوة؟ يدل على ان كل راعي مسؤول عن ايه، عن رعيته. النملة ما كانت نائمة حتى لا تترك اخواتها من النمل ان هم يموتوا ويحطموا هكذا، لا. يعني عرف قامت بمهمتها خير ايه، خير قيام، مثل ملكة النحل ومثل كذا. امم، الا امم امثالكم. تتعجب لما تشوف ممالك النحل وممالك النمل، تتعجب. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، وده شأن المسلم لما ربنا يكرمه يعني بفضل، يكرمه بمكانة، يكرمه بعلم، يكرمه بنعمة، المفروض ان هذه النعمة تجعله يزداد تواضعا لله واعترافا لفضل الله عز وجل. وقال رب اوزعني، اوزعني يعني ادفعني واعن، ادفعني واعن، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، لان النعمة على الوالد نعمة على الايه، نعمة على الولد، وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا ملك، تصور ملك هذا شأنه، يعني شوف نبي وملك، وشوف التواضع، يتواضع للنملة ويدعو بهذا الدعاء. يا ريت يا اخوة ناخذ هذا الدعاء ونخليه يعني في حياتنا، ندعو به كثيرا. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا سليمان في يوم من الايام كان يستعرض الطيور، لان لازم يكون، لازم يشرف على الجن ويشرف على الانس ويشرف على الطيور ويشوف احوالهم، هو المسؤول عنهم. ففي يوم من الايام يتفقد الطيور وبينظر، فاذا به هدهد معين غير موجود، وتفقد الطير، فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، بل كان من الغائبين. الهدهد غائب مش موجود، لأذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. ودي عظمة الملك، فلش انا هعذبه ولا اذبحه خلاص، لا، قال وإلا يأتيني بايه، بحجة، يأتيني بحجة او بمبرر يبرر غيابه، مش اول ما يجي على طول يذبحه او يعذبه بدون ما يسمع منه، لا. وده شفنا بقى الهدهد لما جه بقى يصير. هدهد كان ما شاء الله قوي، حجته قوية وشخصيته قوية، ولا خايف ولا مرتعب. ده الإنسان لما يدخل بقى قدام الملك ولا قدام كده، يشوف بقى ركبه وتخبط في بعضيها، حضرتك وسيادتك وكذا وكذا وكذا، لكن شوف هدهد يكلم سليمان وقال عنه لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يترقى من الشيء السهل إلى الشيء الصعب إلى الأصعب لهكذا، ويقول أو ليأتيني بسلطان مبين. وبعدين يجي الهدهد، قال فمكث غير بعيد، الهدهد ما تأخرش، جه بسرعة، فقال أحط بما لم تحط به. حد يقدر يقول للمسؤول بتاعه أنا عرفت اللي أنت ما عرفتوش، أنا عرفت اللي أنت ما عرفتوش. والهدهد غيران جدا وزعلان من سليمان، وزعلان ليه؟ لأن القضية تمس عقيدة التوحيد. الهدهد يغضب لله عز وجل، تصور ايه اللي خلى الهدهد يتكلم بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب مع سليمان؟ لان الهدهد غضبان لله عز وجل، الهدهد غضبان لله، قال احط. ولا يمكن الهدهد يتكلم بهذه الطريقة الا لان سليمان اتاح له الفرصة. يعني لو كان عارف ان سليمان حيقطع رقبته لو اتكلم بهذه الطريقة ما كانش اتكلم، لكن عارف ان سليمان راجل نبي وراجل عادل ويتيح له الفرصة يتكلم في الحق وكذا، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فين القدس وفلسطين؟ شوف المسافة بين اليمن، شوف اليمن هناك في سبأ صنعاء قريب من مأرب هناك، شوف المسافة قد ايه، وشوف بين القدس قد ايه. الهدهد كان عمال يلف هنا ولف هنا. الغريب اللي خلى الهدهد يتأثر، قال إني وجدت امرأة تملكهم